بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب الصبر، قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى وقيل الحمى. هذان الحديثان، وهو الحديث الأول عن الصحابيين الجليلين أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه، والثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، يبينان أن المسلم في هذه الحياة الدنيا لا شك أنه سيصاب بمصائب قدرها الله عز وجل عليه، وذلك لحكمة الله البالغة، وأن الله عز وجل عليم خبير، عليم بعباده، وهو خبير بما يصلح لهم، فيصاب بهذه المصائب من الهموم والغموم والأحزان والأمراض وغير ذلك، فقد يصاب في نفسه، وقد يصاب في جسده، وقد يصاب في أهله، وقد يصاب في ماله. لكن هذه المصائب كلها هي من حكم الله عز وجل في هذا الخلق، ليرجع العبد إلى الله عز وجل، وليتقرب إليه، وليراقب الله، وليدعو الله عز وجل. وأيضا من حكمها أنها تكفر عنه الخطايا، لأن ما من ابن آدم إلا ويخطئ، إلا ويذنب، إلا ويقع في بعض المعاصي، فقد يقع في هذه المعاصي ولا يتوب منها، لكن يبتليه الله عز وجل بهذه المصائب ليرجع إلى الله، وليتذكر ما يقع فيه من هذه المصائب، فيكفر الله عز وجل عنه هذه الخطايا. وأيضا فإن العبد إذا احتسب هذا الأمر واحتسب هذه المصائب عند الله وصبر على ذلك، فإن الله عز وجل سيأجره على ذلك، ويبلغه المنازل التي لولا أنه أصيب بهذه المصائب ما ارتفع إلى هذه المنازل. فهذه المصائب يكون لها فائدتان: فائدة في تكفير الخطايا والسيئات، وفائدة أخرى إذا احتسب الإنسان الأجر واحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإنه يرفع بها الدرجات، أو ترفع بها درجاته، وترفع بها منازله في الجنة عند الله عز وجل. فكل ما يصيبه من النصب والمرض والهموم والغموم والأحزان وغير ذلك فهي من حكم الله سبحانه. حتى الشوكة، حتى إذا شاكته شوكة، وهذا من أقل ما قد يصيب الإنسان، فهذا دليل على أن هذه الدنيا لا بد أن يقع أو أن تقع للإنسان مصائب على اختلاف أنواعها. أما إذا لم يصب الإنسان بهذه المصائب فلا خير في هذا الإنسان، فلا خير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصاب بذلك، وعليه الصلاة والسلام يشتد عليه الأمر ليؤجر أجرين، كما جاء في الحديث الثاني لما دخل عبد الله بن مسعود عليه وهو يوعك، أي كان يتألم من الحمى عليه الصلاة والسلام، أصابته حمى، والوعك هو إما أن تكون الحمى وإما ألم الحمى، فذكر: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. أي اشتد عليه المرض أكثر من غيره، فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فأنا أوعك وأمرض كما يمرض رجلان منكم. فقال له ذلك أن لك أجرين، أي أن الله عز وجل يكتب بذلك لك أجرين ويرفع بك يعني منازلك ضعفين على ما يرفع به منازل الناس. قال أجل ذلك كذلك، ثم ذكر الشيء العام وهو أن كل مسلم تصيبه هذه المصائب وهذا الأذى حتى الشوكة، فمن الشوكة فما فوق، فإنه يكفر الله بها عز وجل سيئاته ويحط بها عنه الخطايا كما تحط الشجرة أو كما يحط عن الشجرة الورق، كما يسقط عن الشجرة الورق فتسقط عن الإنسان هذه الذنوب. وهذا يبين أن هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام هي سجن المؤمن وجنة الكافر، هي سجن المؤمن، فالكافر قد لا يصاب بهذه المصائب الكثيرة التي يصاب بها المسلم لأن هذه هي جنته، أما المسلم فقد يصاب بهذه المصائب لأن مصيره هو تكفير الخطايا ورفع الدرجات، فيثيبه الله عز وجل على احتسابه ذلك الأجر العظيم ويعطيه الفوز الكبير أو يفوز الفوز الكبير عند الله عز وجل. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر المؤمن فأمره كله دائر على الخير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أي أن الكافر لا يكون كالمؤمن، فالمؤمن في هذه المصائب يحتسب ذلك عند الله عز وجل ولا يتسخط ولا يرد ذلك على يعني ولا يتكلم في قدر الله عز وجل ولا يغضب ولا يجزع، بل يصبر على هذه المصائب ويفعل الأسباب التي قد يعني ترفع عنه هذه المصائب. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. قال وضبط يصب ويصب بفتح الصاد وكسرها، يعني يصب ويصب، من يرد الله به خيرا، إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فإنه يصيبه بهذه المصائب، وذلك كما تقدم لأن هذه المصائب ترده إلى الله عز وجل وتذكره بالله عز وجل وبأقدار الله وبأن له ربا لا بد أن يرجع إليه ويدعوه ليرفع عنه هذه المصائب. وهذا بخلاف ما يفعله كثير من الناس أنه إذا أصيب بالمصائب إما أن يتضجر وإما أن يتسخط وإما أن يرجع إلى غير الله عز وجل فيدعو يعني غير الله من الأولياء والصالحين وغير ذلك ويترك رب هؤلاء جميعا فيزيد نفسه مصيبة على مصيبة، وإما أن يذهب إلى من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إليهم كالسحرة والدجالين والمشعوذين فتزيده مصيبة على مصيبة، وهؤلاء لم يرد الله عز وجل بهم خيرا. وقوله يصيب منه أي إما أن يصيب الله عز وجل منه بهذه المصائب وإما أن يصب منه، يعني يصب منه بأقدار الله عز وجل فيصيب منه الناس أيضا يؤذونه ويعني قد يتهمونه وقد يتكلمون فيه إلى غير ذلك من الأمور التي تؤذي الإنسان، فإذا صبر واحتسب ورجع إلى الله عز وجل فهذا كله خير على خير، كله خير على خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.